أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة لغة عربية إن شاء الله. نحن اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابليس اتعرف ابليس ولا في حد تاني اسمه ابليس؟ اللعين. يبقى الذنب. اذا الغرض الاصلي في نعت المعرفه هو ايه؟ اصلي ازاله الاشتراك. طب والغرض الاصلي في نعت النكره ايه؟ تخصيص العموم. وقد يراد به او الذنب. خلاص كده؟ وقد يرد به الاختصاص. ما تقول يا جاءني رجل خياط يبقى خصصته وهكذا. واضح يا عم الشيخ ولا لسه؟ نعم. الحمد لله العلي القدير. ما الغرض من النعم كلمه العلي القدير؟ المدح. بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا. فتح الله عليه. واضح يا عم الشيخ؟ اذا احنا عرفنا بس ايه يعني النعم وايه الغرض من النعم. يعني جاي امتى استعمل النعم؟ لما اريد زي الاشتراك وقصص او امدح او اذوب. وضعت؟ نعم. النعت اذا بيّن صفة في نفسه يسمى نعت حقيقي. يسمى ايه؟ يعني ما بقول كده جاءني زيد الظريف. طيب صفة صفات مين؟ صفة صفات اللي ايه؟ المتبوع. صح؟ يبقى ده نعت حقيقي. يبقى الظريف جاء زيد المنعوت نفسه. وضحت؟ كمان واحدة. كمان واحدة. ما تيجي انا عايزك تفهم انت ايه بين الاول. جاءني زيد ايه؟ الظريف. الظريف يعني الظريف صفة من صفات مين؟ يبقى اسمه نعت ايه؟ حقيقي. لان الصفة ده من غير صفات المتبوع. خلاص؟ طيب. شرح الشيخ الفصيح. الفصيح صفة من صفات مين؟ الشيخ. يبقى نعت ايه؟ حقيقي. طب اذا قلت شرح الشيخ الفصيح ولده. النعت ده جاي بين صفه من صفات الفصيح من صفات الشيخ ولا من صفات اسم ليه علاقه بالشيخ؟ الفصاحه دي ليست عند الشيخ، ده عند ايه؟ ولده. مرتبط بالشيخ ولا مش مرتبط؟ ولده هو، ابنه هو. صح كده؟ يبقى اسمه نعت ايه؟ ليه سموه نعت السبب يعني؟ لان كلمه السبب في اللغه العربيه الحبل والرباط. وفي القران وتقطعت بهم الاسباب. مش كده يا شيخ؟ يبقى لابد في الاسم المرفوع لهيك النعت ان يكون مرتبطا ها؟ بالمنعوت. مرتبطا بالايه؟ عشان كده قالوا عليه نعت ايه؟ سبب. يعني نعت له سبب بالمنعوت، له ارتباط، له شيء يوصله بالمنعوت. فاذا قلت كما في القران ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. كلمه فين النعت هنا؟ هو مش كده؟ ما نوعه؟ نعت عقيق ولا سبب؟ هو الظالم صفه من صفات القريه؟ لا، ده صفه من صفات ايه؟ اهل القريه. اهل القريه لهم ارتباط بالقريه ولا لا؟ اهلها هي. وضحت؟ يبقى خلي بالك بين النعت الحقيقي والنعت السبب في الامثله الاتيه. حضر الشيخ الوقور. حقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقي. يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. ها؟ فين النعت؟ مختلف. شراب اللي مختلف ولا الوانه؟ الوان. يبقى ده نعت ايه؟ سبب. جاءني محمد المحجبة أمه. سبب. جاءني زيد الفصيح لسانه. سبب. جاءني أو رأيت محمد الكريم. رأيت محمدا الكريم أبوه. عرفنا الفرق بين النوعين وعرفنا المثل. سؤال فيما يطابق اكتب السؤال ده فيما فيما ما تكتبش فيها الف فيه جه مين بس اذا دخل حرف الجر على مال استفهاميه يبقى حذف الالف فيما يطابق النعت منعوتة فصل ومثل فصل ومثل جيم اكتبوا الجواب جيم اذا كان النعت حقيقيا طابق منعوته عشان تعرف الفرق بين النعت والحال والكلام ده كله فهموا القواعد دي كويس قوي طابق منعوته في 4 من 10 ما تكتبش 4 من 10 4 وفصلة يعني اكتب 4 بحروف من 10 خلي بالك سيدنا الشيخ ايه هما الاربعه دول يا سيدنا الشيخ خلي بالك قبل ما تكتب كده حاول تركز معايا عندنا المنعوت اما ان يكون مذكرا صح يعني كده كام لا كده 2 كده 2 واما ان يكون نكره او معرفه يبقى 4 من حيث العدد اما ان يكون مفردا او مثنى او مجموعه يبقى كده كام من حيث الاعراب اما او منصوبا يبقى اذا الالقاب كلها كام 10 لازم يطبقوا في واحده من كل نوع من الاربعه من العدد يعني يطبقوا واحده من التذكير والتانيث وواحده من التنكير والتعليم وفي واحده من العدد وفي واحده من الاتفاق في 4 من ايه عرفت كده احنا بنشرح ايه عشان بيشرح اللغه العربيه اهو عرفت يعني ايه 4 من 10 يبقى اكتب بقى كده التفصيل بقى اهو اي في واحد من الاعراب واكتب كده افتح قوس واكتب كده رفع شرطه نصب شرطه جر يبقى كام من 3 صح وواحد من النوع اوعى تنهينا معاك اوعى تنهينا معاك يا مولانا وواحد من الايه النوع ايه افتح قوس قلت كده تغيير شرطه التاكيد واجري القوس يبقى كده كام 2 من 5 صح وواحد من العدد افتح قوس افراد شرطه تثنيه شرطه جمع واقفل القوس وواحد من التنكير او التعريف يبقى كده 4 من كام من 10 يبقى فيما يطابق النعت الحقيقي منعوته في واحد من الاعراب واحد من التنكير والتانيث واحد من التثنيه والجمع واحد من التنكير والتعريف وضحت اكتب حط نقطه وقت من اول السطر واذا كان النعت سببيا فقد عرفتموه واذا كان النعت سببيا طابق منعوته في 2 من 5 2 من كم من 5 واحد من الاعراب مش هفصل بقى خلاص احنا هنقول كلام مجمل بقى دلوقتي مش محتاجين زي واحد من الايه وواحد من التعريف لا يضبط من الا في 2 دول بس واحد يقول طب والعدد ما جبتوش انت عم الشيخ المره دي في العدد النعت السببي يبقى مفردا دائما ما يتغيرش لا ياتي مثنى ولا ياتي ايه جمعا عليه الصلاه والسلام خلي بالك اكتب بقى كده واذا اما من حيث العدد فيبقى مفردا او يكون مفردا دائما يكون مفردا ايه فاضل ايه؟ جدع. ومن حيث النص يطابق ما بعده اللي هو مرفوعة وراه، يطابق مرفوعة، مرفوعة اللي يكون ما بعده من حيث التأنيث والتذكير هيطابق ايه؟ ما بعده. ايه اللي بعده؟ اسم المرفوع اللي وراه يعني. واضح؟ وبالمثال يتضح المقال. ركز شوية كده في فيما سأنطقه. إذا قلت اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق، ما يعرف أفضل؟ نعت مين؟ محمد. جميل. تعال شوف كلمة أفضل طبقة المنعوت في كم حاجة. محمد مذكر، محمد مفرد وأفضل مفرد، محمد معرفة وأفضل خلق الله معرفة بالإضافة، صح؟ طب محمد مجرور وأفضل مجرور. وضحت؟ وضحت؟ كمان مثال البسملة اللي جابها الشيخ، بسم الله ها الرحمن، كلمة الرحمن بالنسبة لفظ الجنة طبقت كم حاجة؟ أربعة. واحد من الإعراب بسم الله الرحمن الجر فأشرف النوعين اللي هو ايه؟ انت تسمع الله لا تصف الله بالذكور ولا نزل الأول ليس كمثله ايه؟ شيء. لكن أشرف النوعين ايه؟ التذكير على الأصل. واضح كده عم شيخ؟ طيب بالنسبة للتذكير والتعريف كلمة أشرف النوعين ليس فيها قدح للنساء على فكرة، إنما الأصل في الأشياء التذكير. وذلك سيدنا آدم خلق الايه؟ خلق أولا ومن ضلعيه خلقت. إذا حواء أصل ولا رأس ليس المخلوق أشرفية ليس مجال مطلق حتى يعني لا تعزن المرأة في الإسلام تقول ده الإسلام يعني ظلمانة ولا شيء، لا أنا أقصد الأصالة. زي كلمة أما الواحد أول ما يتولد بقوله إيه فلان جاله مولود لأنه ما حطوش اسم لسه، يبقى نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طب هتسموه إيه بعد إذا ما عملوش هذه الميلاد يسموه لك سميناه زيد، سميناه عمرو، سميناه عمر كده ولا لا؟ يبقى عمر صار معرفة بعد إيه؟ يبقى إيه؟ التنكيل. الأصل التنكيل. هل معنى ذلك إن المعرفة وحشة؟ فخة؟ لا. فهمتوا الكلام ده؟ يبقى لما نقول أشرف النعيم على أصل في الوجود. واضح كده ولا لسه؟ واضح؟ واضح يا مشايخ؟ إحنا قلنا عن فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده لفظ الجلالة. من حيث النوعية أشرف النوعين مذكر، ومن حيث الإعراب ده مجرور ده مجرور، من حيث العدد مفرد ومفرد، من حيث التنكير والتعريف ده الله أعرف المعارف، أعرف الإيه والرحمن معرفة بالألف والإيه ولا مش لابد مش لازم يكون التعريف بنفس الدرجة يعني ده علم وده علم وده ضمير وده إشارة وده إشارة، لا المهم الاثنين يكونوا ايه؟ معرفة زي وقت كده عم شيخ. نعم. هل يكون المفهوم يكون أقوى تعريف؟ لا شيء. هل شوية. ليس ذلك شرطا. المهم ان انا بزير اشتراك. بزير اشتراك. فقد يكون التعريف او ايه؟ من المعرف. وينبغي ان يكون كذلك. لكن الاستعمال هو السياق هو اللي يطلب مني ذلك. واضح يعني أمور بيعاني الرجل، الرجل اسم جنس اسم جنس، لكن الرجل ده معروف بالظرف يعني أهم صفة بتميزه إن دايما يعني يلحق إلى حوليه وسطه ومسعده وكده، فقولوا بيعاني الرجل الإيه؟ الظريف. كلمة الرجل تطلق على كل رجل. الظريف إيه؟ أزالة الاشتراك. واضح كده ولا ليس؟ هل أستطيع أن أقول إن الرجل أكثر وضوحا من كلمة الظريف؟ لا، لأن الرجل ده اسم جنس تصلح معناه كل رجل، لكن الظريف فيها صفة اللي هي الظرف وفيها فاعل الظرف اللي هو متصل به فهي أوضح مع هذا الظرف به، لكن موجود يعني محمد الظريف، صحيح محمد أوضح والظريف أقل وضوحا لكنها تثير اشتراك بين محمد ومحمد آخر. واضح ولا إيه؟ طيب عرفنا فيما يطابق النعت منعوته اذا كان حقيقيا واذا كان ايه سببيا. باقي بس نذكر بعض الامثله اللي بتثبت القاعده. دمول يا اخوانا حضرت هند وبعدين الكريم ابوها ولا جد ابوها؟ حضرت هند نعت بتاعها الكريم، اقول الكريم وابوها ولا الكريمات وابوها؟ عشان خلي بالك انا هبدا في الاختبارات حاجات زي كده، هقول لك ايه بين الخطا في الجمل الاتيه واذكر الصواب مع التوجيه، وراح اقول لك جاء هند الكريمه ابوها. فين الخطا؟ الكريمه. ليه؟ طب الصواب ايه الاول؟ الكريم. ليه بقى يا عم حجبت بالخطا؟ لان الكريم نعت سببي ولا بد ان يطابق منعوته مرفوعه الواعظ في التأنيث والايه والتذكير. طيب امور حضر نعم حاضر. الاسم المرفوع الذي ياتي بعد النعت السببي يكون فاعلا ويكون نائب فاعلا في حاله واحده بس، اذا كان ذلك النعت السببي اسمه. وبالمثال يتضح المقال. حاضر. الاسم المرفوع الذي يقع بعد النعت السببي اما ان يكون هو دائما مرفوع، يكون مرفوع على الفاعليه او مرفوع على النائب، يعرف فاعل غالبا ونائب فاعل في حاله واحده بس، اذا كان النعت السببي اسم مفعول. زي ايه؟ لما اقول كده جاءني زيد الكريم ابوه، كريم دي اسم مفعول؟ لا جنبه، يبقى ابوه نعرفها ايه؟ فاعل. جاءني زيد الفاضل ابوه، يبقى ابوه فاعل. واضح كده؟ بس جاءني زيد السخاء ابوه، لان السخاء صيغه مبالغه. جاءني زيد المكرم ابوه، ابوه نعرفها ايه؟ ابوه نعرفها ايه؟ نائب فاعل، لان المكرم اسم مفعول. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ كمان واحد. جاءني زيد المضروب، ما نوع النعت هنا؟ حقيقي. جاءني زيد المضروب عبده، نعت سببي. ما اعراب عبده؟ نائب فاعل. صح. واضح كده ولا لسه؟ طيب جاء عادل الفصيح لسانه، ما اعراب لسانه؟ ها فاعل. طيب خلي بالك عم. جاء زيد المعوج كلامه، كان كلامه ايه؟ ليه؟ لان المعوج اسم مفعول. واضح كده؟ نعم. اللي هو ايه؟ جاء زيد هو الفصاحه ان تبتهل لزيد ولا للسان؟ واللسان مرتبط بزيد. صح. يبقى اذا هذا النعت جاء يوضح الفصاحه عند زيد ولا عند اللسان؟ ها؟ عند اللسان، واللسان ده مرتبط بزيد، يبقى ولا سببين. لكن اقول جاء زيد الفصيح، نسبت الفصاحه لمين؟ لزيد نفسه. يبقى ده نعت حقيقي. يعني اذا كل خذ يبقى ده نعت سببي. واضح كده ولا لسه؟ يعني جاء زيد الحسن وجهه سبب. جاء زيد الحسن. لو جه بعد الكلمه فيها ضمير يعود على المنعوت، مش اي كلمه، ما كده مطلقا، عشان ما تحملنيش ما لما كل كده بتسجل ورايا. لو جاء بعد النعت اسم مرفوع فيه ضمير يعود على المنعوت يبقى النعت سبب. ليس فيه ضمير ما بقاش نعت سبب. يعني لو قلت جاء زيد الكريم الخلقي مش نعت سبب، لا حقيقة. لكن الكريم الخلق فيها ضمير يعود على المنعوت. تصحى اللون يا مولانا. نعم. ماذا؟ قول ادينا في الاخر الكريم الخلقي. واضح؟ ايضا النعت الحقيقي يكون مفردا وجمله وشبه جمله. النعت يكون جمله، يكون مفرد وجمله وشبه. اذا كان مفرد يطابق المنعوت في الاربعه من عشر اللي احنا قلناها، اتفقنا عليها دي خلاص، وجبنا امثله كتير ليه. طب الجملة هل تقع الجملة مع السؤال؟ هل تقع الجملة نعتا؟ الجملة دي أخوانا بمثابة النكرة، فلا ينعت بها إلا نكرة عشان يحصل مصدق، يبقى يشترط في المنعوت أن يكون إيه؟ نكرة، ويشترط في الجملة أن تكون خبرية. وفي بيه حاجة غير خبرية؟ ما ليه؟ في جملة خبرية وفي جملة إنشائية، وفي إنشائية طلبية وإنشائية غير طلبية، فيشترط في الجملة التي ينعت بها أن تكون إيه؟ خبرية. وبالمثال يتضح المقصود. ما أقول لك يا ولدي، جاءني رجل أبوه محترم، جاءني رجل أبوه إيه؟ محترم. أنا وصفت الرجل ولا ما وصفتوش؟ وصفته بإيه؟ بأنه هو المحترم؟ بأن أبوه محترم، صح؟ أبوه كلمة واحدة ولا جملة كاملة؟ الجملة دي اسمية ولا فعلية؟ بدأ بإيه؟ يبقى احنا عايزين نعرف الجملة دي. نقول جاء فعل ماضي ورجل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. أبوه مبتدأ، أبوه إيه؟ وهو مضاف اللي هو أبوه، والهاء في أبوه مضاف إليه، ومحترم خبر عن مين؟ عن الرجل ولا عن أبوه؟ يبقى خبر عن المبتدأ اللي هو أبوه، صح؟ أصبح عندي المبتدأ والخبر. الجملة دي لها موقع من الإعراب ولا ليس لها موقع؟ هذه الجملة جملة اسمية في محل أنظر قبل ما أقول كذا أبص للمنعوت. أنا أقول جاء رجل، المنعوت مرفوع، يبقى الجملة دي في محل إيه؟ رفع. نعت لمين؟ لرجل. طب إذا قلت رأيت رجلا عيناه واسعتان، رأيت رجلا عيناه واسعتان، تعرف عيناه واسعتان إيه؟ عيناه مبتدا واسعتان. هذه الجمله لها محل ولا مش محل؟ ما له من الاعراب في محل نص نعت لرجل. مررت برجل شرفه، مررت برجل شرفه مفهوم، عين النعت وبين جملة اسمية وموقعه من الإعراب في محل جر. وضحت؟ لاحظ ان انا جبت جملة اسمية في كل ده. هل ممكن النعت هي يجي جملة فعلية فعلها ماضي وجملة فعلية فعلها مضارع؟ ما يجيش جملة فعلية فعلها امر. ليه؟ لان لو جبت فعل امر ده جملة طلبية مش خبرية. واضح؟ بالمثال يتضح المقام. نعم. لا اعترض. تمام. ركز كده معايا. مقول مررت برجل يضحك. اين النعم؟ يضحك. دي جملة اسمية ولا فعلية؟ ما موقعها من الاعراب؟ في محل نعم. اقول مررت برجل جر. طيب خلي بالك. ما هذا لا اقول لك عليه بقى. فلم بس مش انا قلت الجملة في حكم النكرة؟ صح. وجات بعد ايه؟ نكرة. نكرة. واللي بيطابق في النكرة والتعريف ايه؟ النعت ولا الحال؟ ها؟ النعت صاحب التعريف. والواحد ان انا جيت نكرة هنا. مررت برجل ايه؟ فلو قلت مررت بمحمد يضحك. تبقى يضحك دي حاجة. لان جات بعد ايه؟ ماشي يا سيدنا؟ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. حين النعم جملة يسعى ما موقعها من الاعراب؟ جملة فعلية في محل رفع. نعت من الرجل. ماشي يا شيخ؟ تفهمون ما اقول؟ يبقى النعت كما ياتي مفرد ياتي جملة، وقد يكون جملة ايه؟ وقد يكون جملة. والفعلية قد يكون فعلها مضارع كما سمعتم يضحك ويسعى، وقد يكون جملة فعلية فعلها ايه؟ مفرد. مقول جاء رجل أكرم ولده. جاءني رجل أكرم ولده. أين النعت؟ جملة أكرم ولده جملة فعلية فعلها ايه؟ ماضي مش كده؟ طيب ما موقعها ايه؟ يعني رجل بمحل رفع نعت لرجل، واضح؟ طيب رجل عالما اتقن شرحه، لان النعت جمله اتقن شرحه ما موقعها من الاعراب بمحل نعت لرجل. وقد يكون النعت شبه لتن، والمراد بشبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور، ويشترط في المنعوت سواء كان شبه الجملة أن يكون نكرة حتى تفرق بين الحال وبين النعت. إذا قلت وقف رجل بين المصلين، وقف رجل بين المصلين في محل رفع، يبقى الفين يقول بين المصلين بشبه ايه؟ جمله. شاهدت عصفورا بين الاغصان يتراقص بين الاغصان، لو قلت يتراقص ده جمله فعليه، شبه يتراقص بين الاغصان شبه جمله، موقعها من العربي شبه الجمله في محل الاغصان. مررت برجل، خلي بالك، بمحطة مصر، مررت برجل بمحطة مصر، ها فين النعت؟ بمحطة مصر ما موقعها؟ ها في محل جر. وما نوع النعت؟ شبه، لأنه ايه؟ جر. واضح كده؟ تمام، عايزين تكتبوا؟ اكتبوا الكلام ده بقى. كم باقي في المحاضرة؟ ها؟ ساعة خمسة دقايق؟ جميل جميل جميل. حاضر. عرفنا كده، كتبت تعريف النعت صح؟ وكتبت أقسامه من حيث الحقيقة والسبب إيه؟ ها؟ طب اكتب بقى، هنكتب بقى هنظم في عنوان جانبي كده. النعت طبعا من خلال التعريف السابق، من خلال التعريف السابق يتضح، مش انت كتبت التعريف؟ يبقى من التعريف السابق يتضح ان النعت نوعان، حقيقي وهو ما يأتي لبيان صفة في المتبوع، ما يأتي لبيان صفة في المتبوع، وسببي وهو الذي يأتي لبيان صفة في اسم، في اسم يعني في اسم، طبعا اسم همزة وصف تكتب ألف فقط، في اسم له علاقة بالمتبوع. عنوان جانبي، انتوا كتبتوه قبل كده في السؤال ده، بس افتكر اعتبر العنوان بس افكرك بيه. مطابقة النعت لمنعوته. عندكم سؤال وجواب في هذا الموضوع؟ خلاص، بس انا اديتك العنوان عشان تفتكر ان احنا قلناها قبل كده. حكم النعت الاعرابي كبقية التوابع يتبع ما قبله في الاعراب رفعا او نصبا او جرا، رفعا او نصبا او جرا، رفعا او نصبا او جرا. نعم، في جزم السابق الافعال ولا يكون ذلك. اكتب بعد كده او الصف اقسام الحقيقي، اقسام النعم الحقيقي. النعت الحقيقي مفردا وافتح قوس كده ما ليس جملة ولا شبه جملة. المراد بكلمة مفرد ما ليس جملة ولا شبه ايه جملة. عشان ليه جبت القيد ده مشايخ؟ لما بقول لك دلوقتي جاءني رجال محترمون، اين النعم؟ اين النعم؟ نوعه ايه؟ مفرد. انا مش دعوه بالعدد، كلمة محترمون كلمة واحدة ليست جملة ولا كلمة جملة. فهمت هذا الكلام؟ وضحت؟ جلست نساء محترمات، كلمة محترمات ايه؟ نعت مفرد لانه كلمة واحدة لم اقصد فيه العدد. نعم؟ الله يفتح عليك. تمام كده؟ النعت المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه ايه؟ جملة. مثل جاءني رجل محترم فصل ورأيت رجالا محترمين فصل وتعلمت من علماء محترمين. طبعا علماء جد الفتحة ليه؟ فنان ممنوع من الصرف عشان واحد يطلع يقول لك الشيخ بيلحق في المحاضرة وبينص مجرور. ماشي يا مشايخ؟ اثنين جملة بين قوسين كده اسمية او فعلية، وفي القوس يكتب تحتها ولا بد عشان نفرق بين النعت والحال. ولا بد الشيخ اللي كان النعت والحال هو ولا بد ان يكون المنعوت بها نكرة. لو الجملة دي جت بعد معرفة تبقى حال، جت بعد نعت، وجعل الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف ايه؟ واضح كده؟ ولا بد ان يكون المنعوت بها ايه؟ الشرط الاول. كما يشترط ايضا ان تشتمل الجملة على رابط، على رابط يربطها بالمنعوت، يربطها بالمنعوت. مثل جاءني رجل أصله كريم. نعم أصله كريم. تعال شوف كده شروط الفقرة. فين المنعوت؟ المنعوت نكر ولا معنى؟ يبقى هذا المنعوت نكر. الشرط الأول بحق. الشرط الثاني يكون في رابط. فين الرابط؟ الهاء في أصله عايد على مين؟ يبقى في رابط ولا مش رابط؟ ينفع أقول جاءني رجل أصل زيد كريم؟ ينفع؟ ليه ما ينفع؟ لأنه مفيش رابط. انفكت الجملة دي عند أبلغ فلا تصل يصلح ان اعتب بها. يبقى ان الجملة التي ينعت بها يشترط فيها ان تشتمل على ايه؟ على رابط. رابط غالبا بيكون الضمير، ولابد ان يطابق هذا الضمير المنعوت في النوع وفي العدد. يعني اذا قلت جاءني رجل اصله كريم وجاءتني امراه اصلها، وجاءني رجلان اصلهما، وجاءتني امراتان اصلهما، وجاءني رجال اصلهم، وجاءني نساء اصلهن. واضح كده عم شايف؟ يبقى اصله كريم. نعم لا انا قلت كريم اصله اصله كريم. ايه الفرق بين كريم اصله واصله كريم؟ هرجعنا تاني اهو. اما اقول جاءني رجل كريم اصله، ادريس جاءني رجل كريم اصله، نعت حقيقي ولا نعت سببي؟ نعت سببي. مفرد ولا جملة؟ مفرد، لان اصله دي فاعل كلمة كريمة اللي جاء بيها خالص. فقدمت المرفوع اللي هو الفاعل ده قلت اصله كريم، يبقى جملة ايه؟ اسمية. هذه الجملة الاسمية ما واقعها من الاعراب؟ لكن السؤال كويس عايز يفهم. فهمت هذا الكلام؟ ولذلك لما اقول لك حول النعت المفرد الى نعت جملة في قولك جاءني يقول كريم الخلق، حول له جملة تقول ايه؟ خلقه كريم. واضح؟ جاءني رجل فصيح اللسان، ده نعت سبب، حوله الى جملة لسانه فصيح، وهكذا. واضح؟ نعم نعم هيتحول حقيقي لان النعت من قبيل النعت الحقيقي. فتح الله عليك. واضح كده؟ نعت جملة. نعم. لا مش مرفوع مطلقا على حسب المثال اللي معايا. ايوه بالظبط كده، في محل رفع مش مرفوع، في محل رفع. نعم كتبنا ايه مش شايف حاجه. من فعل اللي جنب الجمالية؟ طيب طيب خلاص، اللي هو بشرط الجملة كده. والجملة ومثال للنعت او مثال للجملة الفعلية الواقعة، مثال الجملة الفعلية الواقعة نعت، قوله تعالى وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. حط خط تحت كلمة ايه؟ يسعى كده هو ده النعت. ماشي؟ ثلاثة شبه جملة، يعني النوع الثالث من أنواع النعت الحقيقي إيه؟ شبه جملة. افتح قوس واكتب الظرف أو الظرف والمضروب. يبقى المراد بالكلمة شبه جملة إيه؟ الظرف. كقولك، كقولك رأيت عصفورا بين الأغصان. رأيت عصفورا بين الأغصان. وشاهد كتابا على المكتب. فكلمة أكتب كده فبين الأغصان طرف حسين، فافتح قوس كده بين الأغصان، وافتح قوس ثاني اكتب على المكتب شبه جملة في محل نصب نعت لعصفور في الأول ولكتاب في الثاني. ما تفهمونه؟ تفهمونه؟ ها؟ جميل. لاحظ أن المنعوت بالجملة وشبه الجملة وقع نكرة المعرفة. فإذا اشترط المنعوت بالجملة وشبه الجملة أن يكون إيه؟ نكرة. خلاص كده؟ يبقى احنا خدنا بيان النعت، أخذنا كذلك ما يطابق فيه النعت منعوتة، أخذنا أيضا أقسام النعت الحقيقي مفرد وجملة وإيه؟ جملة. قسمنا النعت المفرد إلى نعت حقيقي ونعت إيه؟ سبب. واضح الكلام؟ باقي نقطة أخيرة في باب النعت أذكرها قبل إلى موضوع جديد، وهي تحت هذا العنوان الجانبي الذي ستكتبه ورائي، قطع النعت. قطع النعت. لا لا لا خلاص، إذا قال المخرج ما عادش بينها قلبت تبع الألف، ضع القلم وأمسك إليه. قلت في بداية المحاضرة أو في بداية الحديث عن النعت أن النعت يأتي، نعت المعرفة يأتي بإزالة الإيه؟ ونعت النكرة يكون للإيه؟ فاكرين هذا الكلام كويس؟ طب إذا كان المنعوت لا يحتمل إشراك، وكذلك إذا تعرف ببعض النعوت دون غيره، ففي هذه الحالة يعني لما دلوقتي عندكم مثلا لو نفرض جدلا اللي بيدرسوه في الكلية في القاعة هنا ثلاثة اسمهم عادل، فقلت من الذي كان عندكم اليوم؟ فقلت عادل. عادل ده يحتمل عادل بتاع الحديث، عادل بتاع النحو، عادل بتاع الصرف، مش كده ولا لا؟ فأردت أن تزيد اشتراك، فقلت حضر عادل النحوي. عدم ايه؟ ذكرت كلمة النحو عشان تعمل ايه؟ تزيل الاشتراك. طب لما فيش غير واحد واحد بس افاد، يبقى النحو دي افادت ازالة الاشتراك ولا صفة؟ لا خلاص بتزيل صفة كويسة بصفة مكح. يبقى لو كان في اكثر من عادل يبقى ازالة الاشتراك، ما فيش اكثر من عادل وهو عادل واحد اللي فيه ازالة، يبقى ايه؟ واضح كده كويس؟ جميل. يقول النحويون إذا كان المنعوت واضحا ليه اشتراك، فيجوز في النعوت التي وراءه الإتباع والقطع. الاتباع. ايه الاتباع؟ انك تعبرها نعت اللي قبلها فيتبع ما قبلها في الاعراب. فتقول ايه؟ جاءني على فرض ان كلمة عادل ما فيش غير واحد بس في البلاد هنا في الكلية في ما فيش يعني في عادل وفي محمد وفي ابراهيم لكن ما فيش اشتراك في كلمة عادل. هتقول جاء عادل جاءني عادل من ايه؟ النحوي يتبع ولا على الخاص؟ لو انا جعلتها تابع لعادل على الاتباع رايت عادلا النحوي سلمت عليه النحوي. وبهذا بسم الله ربنا ليه شريك هذا الاسم ها اقوله سميه مش كده رب الجلاله انا اشترك فيه احد حتى ما بيجيش في بال واحد ان سميت الله ما فيش اصلا وربنا سؤال من الاعجاز كده ربنا قال هل تعلموا له سميه لا لو حتى الكفر ما يجيش بالهم ان يسمى ابن الله تفهم هذا الكلام فلقول بسم الله هل يشترك اسم اخر في هذا الاسم مفيش يبقى لما نقول الرحمن الرحيم هاتان الصفتان يحتاج اليها المتبوع في توضيحه او في ازاله الاشتراك لا يحتاج يجوز لك فيهما في الصناعه النحويه القطع والاتباع لو ابيت بسم الله ها الرحمن ها الرحيم ويجوز القطع. ايه بقى القطع؟ الا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. خلي بالك امشي القطع ان انا اعتبر ان دي كلام جديد يعني مو بسم الله كده كلام مش محتاج كلام ثاني لان الله واضح من غيري انت العتب واضح كده فهقطع الكلام ده كان ساعه واحد يقول مندح كان واحد ثاني بقى قلت بسم الله وقفت من تمدح فقلت الممدوح ها رحمن الرفع يبقى الرحمن نعرفها ايه خبر بمبتدا محذوف وجوبا ما يظهرش لان انا قصدت المدح فعشان كده مش محتاج اذكر الايه كلمه الممدوح فهمت هذا الكلام الرحيم ما دام قطعت بترجعش للاتباع تاني تبقى الرحيم نعرفها ايه خبر تاني تقديره ايه الممدوح ايه الرحيم او تجعلها نعت بصياغ الجلال انت قطعت عند كلمه الرحمن فهمت هذا الكلام عرفتوا يعني ايه قطع يبقى القطع ممكن ان انا ارفع طب وفي حاجه ثانيه قال لي نصب لو قطعت يقول لك الرفع ويقول لك الايه طب النصب ازاي كاين واحد يقول لي من تمدح فقلت امدح الرحمن امدح الرحيم يبقى الرحمن نعرفها ايه مقصود به بفعل محذوف وجوبا تقديره امدح يبقى الغرض من القطع ايه المدح مع الصفات الجميله والذم مع الصفات الايه السيئه القبيحه تفهمون معقول هذا اذا نعود لا يفتقر الى النعود خلاص طيب اذا كان المنعود يفتقر الى بعضه ويستغني عن بعضه كلام برضه مو سؤال مهم يعني في اثنين ثلاثه اسمهم عادل هنا قلت جاء عادل فقلت لي عادل مين ده في هنا بتاع حديث اسمه عادل وفي بتاع فقه اسمه عادل فقلت جاءني عادل النحوي يبقى انت اعزلت الاشتراك يبقى النحوي دي محتاجها ولا مش محتاجها يبقى كلمه عادل تفتقر الى كلمه نحوي ليه مش النحو اذا النحو تسكون الحاء تقول ايه نحوي لان العامة بيقولوا نحوي نحوي يا نحوي نحوي يا بولاد خلي بالك ايه يقول له صحيحون ايوه خلي بالك يا ابن الشيخ لما نقول جاء عادل النحوي وقلنا عادل محتاج لكلمة النحوي يبقى مفتقر اليها ولا مش مفتقر مفتقر طب انا هنعت عادل بعزة نحوي قلت جاءنا عادل النحوي الحافظ لكتاب الله والمحب لرسول الله اي الصفات يحعادل للتعريف وإدارة الصفات النحوي الصفه الثانيه والثالثه زي صح يجوز في الاولى يجب في الاولى ليه يجب الاتباع في الاولى لأنه يفتقر إليها. افهموا الكلام ده كويس، لأنه يفتقر إيه؟ إليها. أما الصفة الثانية، أنت أردت يعني زيادة التزيين أو مدح أو شيء من هذا القبيل، فقلت إيه؟ الحافظ لكتاب الله والمحب لله. هذه الصفة الثانية والثالثة يجوز لك فيها إيه؟ الإتباع والطاعة. إنما الصفة الأولى يجوز فيها إيه؟ الإتباع. ما يفتقر إليه المنعوت يجب فيه إيه؟ الإتباع. وما لا يفتقر إليه المتبوع يجوز فيه الإتباع. طبعا الإتباع أصل، الإتباع ده إيه؟ أصل، ويجوز فيه مع الإتباع إيه؟ القصر. ولذلك لو قال القصر جاء عاد النحوي الحافظ لكتاب الله المحب لرسول الله، لحن الأنصار معناها ايه؟ امدح الحافظة. خلاص، مررت بعادل النحوي الحافظ لكتاب الله والمحب لرسول الله. خطا صواب؟ صواب. طيب ايه رايك ان فيه في القصه في المعهد هنا ثلاثه اسمهم عادل ويدرسوا نحو وحافظين كتاب الله وبيحبوا رسول الله؟ فانت هتعمل ايه بقى في الثلاث صفات؟ يجي بالاتباع، يجي ايه؟ الاتباع. هتقول ايه؟ جاءني عادل النحوي الحافظ المحب. فهمت هذا الكلام؟ واضح ولا لسه؟ يبقى يجب الاتباع في النعوت اذا كان المنعوت يحتاج اليها كلها. متى يجوز القطع مع الاتباع؟ اذا كان المنعوت يستغني عنها كلها او عن بعضها. يجوز فيما يستغني عنه الاتباع والقطع، وما يفتقر اليه يجب فيه الاتباع. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ اللي هو ايه؟ اللي هو العادل النحوي. يعني الشيخ بيقول لي دلوقتي لو الثلاثة مشتركين في الثلاث صفات وقلت حظ جاءني او مررت بعادل النحوي الحافظ لكتاب الله المحب لرسول الله، الثلاثة مشتركين، يبقى لابد من ذكر صفة أخرى تقول الذي يرتدي النظارة الطويل القصير أو السمين النحيف. شنو ولا إيه؟ القصير مع بعض وتمين. كده فتأتي بصفة رابعة تشير الإيه؟ الاشتراك. واضح يا عم الشيخ؟ لأنه يفتقر إليها كلها. واضح؟ نعم. فتح الله دماغك بسطور الإيه؟ اكتب عندك بقى. إذا كان المنعوت، طبعا احنا جانبي اللي هو قطع النعت صح؟ إذا كان المنعوت لا يحتاج إلى النعوت، جاز في النعوت الإتباع، في النعوت الإتباع والقطع. هو جاز الأمرين في النعوت الإتباع والقطع، كما في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. فكلمة الرحمن الرحيم نعتان بلفظ الجلال، فكلمة الرحمن الرحيم نعتان للفظ الجلال مجروران. ولما كان بشرح كلام لنا أولا. ولما كان المنعوت وهو بنقصين كده الله لا يفتقر في فيه إلى النعوت، فإنه يجوز جاز في النعوت القطع مع الإتباع، القطع مع الإتباع. والمراد بالقطع أن تجعل كان نعدا خبرا لمبتدأ محذوف أو مفعولا لفعل محذوف. نعم. أو مفعولا لفعل محذوف. وعليه فإنه يجوز في كلمتي الرحمن الأوجه الثلاثة. صح ولا خطأ؟ يعني كلمة الرحمن والرحيم ممكن نقول فيهم بالجر على التبعية، بسم الله ها الرحمن الرحيم، ولو قطعت الرفع اقول ايه؟ الرحمن الرحيم، ولو جر بل بالنصب بسم الله الرحمن الرحيم. من نصب يعربهما مفعولا به، ومن رفع يعربهما خبرين يعني، ومن جر على الاتباع. وضحت؟ نعم. الباء جر واسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وحذفت ألفها كتابة لكثرة الاستعمال. واسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. والجر والجر متعلق بمحذوف، تقديره أبتدئ بسم الله، أو تقدر لكل حالة أنت فيها فعل يناسب. تعرف قلت بسم الله يعني إيه؟ آكل بسم الله. بتلبس؟ ألبس. يبقى كأنك لما تعمل كل تلبس بسم الله، تقول بسم الله دي معناها إيه؟ ألبس بسم الله. واضح عم شيخ؟ وهكذا تقدر لكل حال فعل مناسب. فإحنا عشان نقول أبتدئ، أبتدئ دي تصلح لكل شيء. واضح يا مولانا؟ موجودة الصناعة النحوية موجودة. اه طبعا طبعا طبعا موجودة. واحنا في اول محاضرة هنا انت معايا وانا بشرح قول الله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ها والمقيم الصلاة، قلت كيف يعطف مجرور في الظاهر على مرفوع. فاكر الكلام ده الناس اللي حضروا معايا اول محاضرة، ووضحت ذلك من النعوت المتعاطفة. والنعوت إذا كان المنعوت يستغني عنها أو عن بعضها جاز فيها إيه؟ القطع. يبقى في مقيمين جاءت بالنصب على المدح، يعني وأمدح إيه؟ وزيها بالضبط والصابرين في البأساء والضراء عطفا على المعادين. هل معطوف على المرفوع يكون منصوب؟ ربنا قال والمكون بعاديم إذا عاهدوا والإيه؟ والصابرين. فعلم نصبة الصابرين على المحذوف وجوبا تقديره وأمدح الإيه؟ فهذا مستعمل يعني في كلام القرآن وفي كلام العرب كثير. ماذا؟ أنت حينما تستعملها في القرآن تستعملها على ما حفظت من شيخك. إن كنت قرأت قرأت حفظ يبقى بسم الله الرحمن الرحيم لا تعيد عنها. لكن إذا طلب منك إعرابها في الصناعة النحوية أن تبين إعراب كلمة الرحمن في الصناعة النحوية، يجوز هو النصب ولا لا يجوز؟ نعم يجوز، لكن اقرأ بها في الصلاة أو في المصحف يبقى أتبع ما هو مكتوب في المصحف وكما أقرأني شيء. واضح الكلام؟ نعم. ممكن يكون تقدير يعني ملحوظ بسم الله المصدر مثلا. في العمل الافعال ولا المصادر؟ يبقى اذا على طول نرجع للاصل. واضح يا عم الشيخ؟ واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، المصدر بيعمل حملا على الفعل لكن الفعل هو الاصل، فلما اقدر عامل اقدر ايه؟ الاصل. واضح؟ نعم نعم. هذه جمله مستأنفه لا محل من الاعراب. فهمت سؤال؟ ها جميل. جميل. يوم القيامة كتابا للقاضي مشهور. قرأت ايه؟ قرأت ايه الأول؟ ما أذكر بس إذا قرأت مشهور قرأت طيب هل حتلم له أنها لي قراءة؟ مع التسلق انت سألته هو ولا تأتيني انا مولانا يا بنا انا جاوب مولانا ازاي العدل ايه احنا هتعملوا يا شيخ واحنا نقفلها والله واحد ايه الحكاية ودي العيش ما تخباش يا مولانا خلى بقى فين ينفع الكلام ده يا مولانا ينفع عشاظ اذا سلمت له بالقراءة فهناك قراءة ليجزى قوما بما كانوا يفسقون ليجزى ايه قوما هذا يكون نائب الفاعل مصدر الفعل المرفوع لأن يجزى الجزاء قوما ومثلها ويخرج الإخراج له يوم القيامة كتابا وكتابا في هذه الحالة لا تعرف مفعولا إنما تعرف تمييزا تعرف إيه؟ تمييزا خلاص؟ أما القراءة القراءة الحفص التي كلنا نحفظها ونخرج له قيامة إيه؟ يبقى كتابا هنا مفعول به لنخرج خلاص؟ وقد قال الشاعر ولقد ولد فقيرة جرى كلب خلاص؟ ولو ولدت فقيرة جرى كلب لسب بذلك الجرم الكلاب هذا جرير يهجو الفرزدق فقلنا قبيلة فقيرة هذه لو ولدت جرو كلب عارف جرو كلب يعني ايه؟ يعني كلب صغنط لسب بذلك الكلب بذلك الجرو الكلاب يعني ناس كتشتم الكلاب بسبب الايه؟ كأن اي واحد في قبيلة الفرزدق يتسبب في انه يقول لطائفة مثله قبح وانه كذلك يكون ذنب فكأنه يقول له هيحلسكم كده راجل واحد يصلح ان يفتخر به ده لو فرضنا ان قبيلتكم ولدت ايه؟ ها؟ جرو كلب لكان ذلك الجرو سبب في ان جميع الدنيا تذنب انت حاجه؟ الشاهد النحوي فين؟ عشان ما نشرح في المعنى بس لسب بذلك الجرو سب فعل ماضي مبني للمجهول لسب خلاص في النائب الفاعل اما المصدر لا هنا في جر مجرور موجود اهو لسب بذلك الايه الجر بعضهم قدر النائب الفاعل قدر للفعل المذكور يعني لسب السب او ان يكون الجر والمجرور اللي هو كلمه ايه ها وده موضع نحوي اسمه انابه مفعول مع وجود المفعول في الأباب النحوية إنابة غير المفعول مع وجود الايه؟ المفعول التفصيل للمسألة دي ارجع ليها لسارة الدكتوراة عند عاملها هناك في كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر اسمها المسائل النحوية والمؤلفات ابن قتيبة في مسألة مخصوصة بهذا العنوان إنابة غير الفاعل مع وجود الايه؟ المفعول عامل المسألة دي غدا حالة بعيد مرحلة واحدة في الرسالة ماشي عم الشيخ وجايب كل السجادات العربية غير المفعول مع وجود المفعول خلاص لهذا يقول بينا في اليوم النداء وبينا كذلك الايه طبعا هم بيقولوا خير الكلام ما قل ودل لكن احنا طولنا عليكم فنقوم للصلاة حتى تروح ثم بعد ذلك تستهلك وقت الى درس حضرات الحديث عليكم السلام